بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي صفة الصلاة التي تفعل عند حدوث الكسوف. والخسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، وذلك لأن الكسوف تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا. والله تعالى جعل الشمس والقمر آيتين من آياته، ومنذ خلقهم الله عز وجل وهما يسيران بانتظام تام. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فإذا أراد الله عز وجل إنذار عباده وتخويفهم، فإنه يحصل هذا الخسوف أو الكسوف، وذلك بسبب عقوبات انعقدت أسبابها، وشرور انفتحت أبوابها، وفتن دين ودنيا هتك حجابها. والخسوف والكسوف ليس عقوبة، وإنما هو تخويف وإنذار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بها عباده. ولو كان الخسوف والكسوف لو كان عقوبة من الله عز وجل لكان أمرا منتظما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث لما خسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. فاعتقاد بعض الناس أن الخسوف والكسوف أنهما أمر طبيعي، هذا اعتقاد خاطئ، لأنه لو كان أمرا طبيعيا لكان منتظما في كل سنة، ولو كان أمرا طبيعيا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، ولا منافاة بين السبب الحسي والسبب المعنوي. وذلك لأن الخسوف والكسوف له سبب فلكي وله سبب شرعي، فالسبب الفلكي يعلمه أهل الفلك، والسبب الشرعي ما يقدره الله عز وجل. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، وكان كسوفها كسوفا كليا في يوم الاثنين العاشر من شهر شوال سنة عشر من الهجرة. لما انكسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، إما ساعة العذاب وإما ساعة القيامة. ولما خسفت الشمس في ذلك الوقت قال الناس: إن خسفت الشمس لموت إبراهيم. وذلك أنه كان عند أهل الجاهلية عقيدة فاسدة، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. وصادف ذلك اليوم أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ثم أمر مناديا أن ينادي بالناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليس لها نظير من الصلوات، فهي آية شرعية لآية قدرية كونية. ثم عليه الصلاة والسلام خطب بهم بعد ذلك فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله في كبرهما وحجمهما وسيرهما وانتظامهما، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية. قال: فإذا رأيتم ذلك، يعني الكسوف، وفي بعض الروايات فإذا رأيتم ذلك أو شيئا منه فافزعوا إلى الصلاة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكسوف، أمر عليه الصلاة والسلام بدعاء الله واستغفاره والصلاة والصدقة والعتق، هذه الأمور الخمسة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة والعتق. فقال: فصلوا حتى ينجلي ما بكم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً وقوع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أنه أن الذي وقع هو كسوف الشمس، وكان كسوفاً كلياً. وفيه أيضاً دليل على خشية النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه عليه الصلاة والسلام من ربه، لأنه خرج عليه الصلاة والسلام فزعاً يخشى أن تكون الساعة. وفيه أيضاً دليل على مشروعية صلاة الكسوف عند وجود سببها، وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو ذهاب بعضه. وأما لو قدر أن أهل الفلك وعلماء الهيئة والحساب قالوا إنه سيحصل كسوف، ولكن الله عز وجل جعل بين هذا الكسوف وبين رؤيتنا له سحاب أو قطر أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ لا تصلى صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك أو شيئا منه. وما دام أن هناك غيم أو قطر أو سحاب يحول دون رؤية هذا الكسوف أو الخسوف، فإن الصلاة حينئذ لا تشرع، لأنه لا يحصل التخويف والإنذار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كونهم يعتقدون أن الكسوف والخسوف إنما يكون إذا مات عظيم أو ولد عظيم. وفيه أيضا دليل على أن الحوادث الأرضية لا علاقة لها بالحوادث بالأمور الفلكية، فما يحدث في الأرض من حياة أو موت لا علاقة له بما يحدثه الله عز وجل في الفلك من الفيضانات، ما يحدثه الله عز وجل في الفلك وفي غيره من كسوف أو خسوف أو فيضانات أو عواصف أو قواصف، لأن هذا أمره إلى الله عز وجل. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على أحاديث الكسوف في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.